القاهرة تقدم. اتربيت في بيت أخ في المغنى والتاني في العزف والألحان، وأخت ورثت صنعة جدتي الست أشجان. الست أشجان مشوار وبنكمله، ابتداه جدي وأبويا من زمان، وصدق اللي قال ابن الوز فنان. فنان ابن الوز فنان مع هالة سالم. كاتبة الأطفال هالة الشاروني، عضو الشعبة المصرية للمجلس العالمي لكتب الأطفال، وابنة الكاتب الكبير الأستاذ يعقوب الشاروني. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي أستاذة هالة. بيقولوا ابن الوز عوام، لكن برنامجنا بيقول ابن الوز فنان، ده ينطبق عليكي؟ تهيألي كده. رائد كتب الأطفال الأستاذ يعقوب الشاروني هو الوالد، وعندما يكون الوالد هذا الكاتب الكبير، ما هو التأثير الذي أثره في شخصية هالة الشاروني؟ نمرة واحد، بابا كان مشجع جدا، يقرأ اللي احنا بنكتبه أنا وأخويا باهتمام شديد، يدي مقترحات وليست فروض، يعني يقول لنا بقترح كذا كذا كذا، بس ده مش لازم تعملوه. مشجع جدا، وعمره ما عمل إحباط لواحد فينا. أنا ليا أخ واحد، يعني لسبب إن احنا مثلا دخلنا مسابقة وما فوزناش، يقول لنا ما لازم تخشوا ومش شرط تفوزوا، بس المهم تخشوا. كل حاجة كانت تشجيع ودفع إلى الأمام. دي مش موجودة في ناس كتيرة. يعني بابا اكتشف من وأنا صغيرة قوي، كان عندي مثلا 5 سنين 6 سنين، كنت على البحر اختفي، فكان يدور عليا في اي كومة اطفال كده واقفين، يلاقيني في النص بحكي حكايات. كنت موهوبة من انا وانا بيبي، يعني طفلة صغيرة قوي، ان انا احكي حكايات. يعني كنت بتتأثري بيه، يعني اتأثرتي بيه في هذا المجال، مجال الحكي. طبعا طبعا انا بحكي حكايات، انا اساسا حكاية، يعني احكي حكايات. وبعدين اتطورت، فجيت في فترة ما ابتديت اعمل حاجات بايدي، فابتدى يقول لي اعملي صور قصص اللي انت بتحكيها، فابتدى يشجعني. وبعدين جاء في سن 16 سنة اشتغلت في التلفزيون، قدمت برنامج اطفال اسمه اسمع بنفسك، او هوايات، يعني اتعملوا بالاسمين لمدة 26 سنة بالضبط. ابتديته 16 وخلصته حاجة و50. ابن الوز فنان. الوالد رائد أدب الأطفال الأستاذ يعقوب الشاروني هو معلمك الأول في الكتابة وفي الحياة، لكن ماذا أضافت هالة الشاروني لمجال أدب الأطفال؟ بالنسبة لأدب الأطفال، إزاي تحول أي قصة إلى وسيلة قدام الطفل؟ أنا باخد أي قصة، أي قصة كانت، أقدر أحولها بالوسائل المعينة، الوسائل اللي موجودة، الخامات والإمكانيات اللي موجودة. شيء ملموس للطفل، مش مجرد ورق. أنا الوحيدة في العالم العربي اللي بتعمل الوسيلة وتدرسها. حضرتك امتداد للكاتب ورائد أدب الأطفال الأستاذ يعقوب الشاروني، أنت كتبتي له يعني عمل خاص بالأستاذ يعقوب. بالضبط، أنا كتبت له سحر الحكاية في أدب يعقوب الشاروني القصصي. الحقيقة جمعت دراسات اتكتبت عن كتب بابا، واديتها له هدية في عيد ميلاده 85. ابن الوز فنان. فنان. الكاتبة هالة الشاروني، هل الوالد الأستاذ يعقوب الشاروني هو القارئ الأول لأعمالك؟ ده بابا بيقراها قبل ما هي سطور أفكار، يعني كان دايما بابا يقرأ الأفكار، بيقراها مرحلة مرحلة كل يوم. هل هناك من الأبناء والأحفاد من لديه الموهبة في الكتابة؟ أنا أحفادي لسه صغيرين، لكن أنا أولادي الاثنين بيكتبوا، وأنا بنتي مترجمة، فالترجمة بتاعتها مميزة. ابني بيكتب مسرحيات وبيعمل مع فريق لي، مع أصحابه، يعني بيعملوا فريق عرايس ويسافروا المناطق الفقيرة، يعملوا عروض عشان يوصلوا شوية معلومات إلى نجوع والحتة البعيدة يعني. يعني هي رسالة جميلة وهي امتداد أيضا لرسالة الأستاذ يعقوب الشاروني رائد أدب الأطفال في مصر، عندما تكون الرسالة واحدة من الجد إلى الأبناء إلى الأحفاد الرسالة بتوصل زي ما بيقولوا. كاتبة الأطفال الأستاذة أهالة الشاروني، في نهاية لقائنا أنت بالفعل بنت الوز عوام أكيد. وغدا لقاء جديد مع تحيات المخرجة نسرين لطفي.